بل عجبوا بل كذبوا بالحق لما جاء فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا أَفَلَمْ يَنْظُرُوا

صدق الله.